بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه تسمى خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبة ومواعظة، ولهذا يستحب العلماء الاستفتاح بها في الخطب والمواعظ وفي الدروس وكل ما من شأنه يخص الإسلام ويخص الوحي بقسميه الكتاب والسنة. وهذه الخطبة قال رواها مسلم في صحيحه كتاب الجمعة، باب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، مع شرح النووي والبيهقي في سننه وأحمد في مسنده وغيرهم. لقد اخترت القول السديد في مقاصد التوحيد ليكون هو كتاب هذه الفترة في دروسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، توفي سنة 1376، واعتنى بهذه الطبعة الدكتور المرتضى، وطبع على نفقة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ويوزعها جهاز الإرشاد والتوجيه في الحرس الوطني. يقول صاحب المقدمة في بيان مكانة التوحيد من الإسلام، يقول: أما بعد، فإن توحيد الله وإفراده بالعبادة أساس هذا الدين، وهو الغاية التي خلق الله الثقلين الجن والإنس لتحقيقها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أمر الله تعالى الناس كلهم بعبادته، ويدخل فيهم الجن. إذا أفرد الناس بالأمر بالعبادة يدخل فيهم الجن. وقد أمر الله تعالى الناس كلهم بعبادته، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد بعث الله سبحانه وتعالى الرسل للدعوة لتوحيده وإفراده بالعبادة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوه، أن يفردوه بالعبادة، يفردوا الله عز وجل بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون الله لمصلحتهم. ومن لم يعبد الله عز وجل فالله غني عنه، حتى لو أن الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وكما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إنما وفي ختام الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله خلق الجن والإنس ليفردوه بالعبادة لمصلحتهم هم، ليس لحاجة به إلى عبادتهم سبحانه وتعالى. فهو غني عنهم، غني عنهم، لكن ليرتقوا مرتبة الكمال التي تليق بهم فيفردوه بالعبادة، يفردون الله عز وجل بالعبادة. وهذه العبادة لها ضابط، وضابطها هو الوحي بقسمين: لا نعبد الله عز وجل بالرأي، ولا نعبد الله عز وجل بالعادات المخترعة والقوانين الوضعية أو الأهواء، إنما نعبد الله عز وجل بما شرع. فالأصل أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بما شرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي بقسميه: الكتاب والسنة. فما لم يكن في الكتاب والسنة أمر به على الاستحباب أو الوجوب لا يتعبد الله به، إنما يتعبد الله عز وجل بما شرع، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. طبعا ما قلنا الإباحة، لأن العبادة لا تبنى على الإباحة، إنما تبنى على الشرع، والشرع يدور بين الوجوب والاستحباب. فما أوجبه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قربة يتقرب بها إليه، أو استحبه قربة يعني أمر به على سبيل الاستحباب في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر الله به في وحيه فهو عبادة، وصرفه لله توحيد وإيمان، وصرفه لغير الله كفر وشرك والعياذ بالله. هذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، هذه هي الحكمة. لماذا أوجد الجن والإنس؟ لماذا خلق الجن والإنس؟ فالغاية أو المراد من خلقهم أن يفردوا الله بالعبادة، ومن لا يفرد الله بالعبادة فإنه قد خرج عن المقصد الشرعي، وإن كان خاضعا للأمر الكوني لكن خرج عن الأمر الشرعي. من خرج عن الشرع لا يخرج عن التكوين، فهو خاضع للأمر الكوني. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فمن لم يعبد الله شرعا واختيارا عبد الله قهرا واضطرارا، عبد الله قهرا واضطرارا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمنهم من عبد الله ومنهم من لم يعبد الله، منهم من وحد الله بالعبادة ومنهم من أشرك معه في العبادة. ليس كل الخلق حققوا المراد من خلقهم. أيضا في الشرع الله أمر على سبيل الوجوب، أمر الناس جميعا بأن يعبدوا ربهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه قضية مطلوبة وواجب مفروض. دليله إيش يعني المؤهل للعبادة؟ اعبدوا ربكم. ما هو مناط استحقاقه العبادة؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قضية يتبعها برهانها ودليلها، قضية مطلوبة ومناط الاستحقاق هو أنه سبحانه انفرد بالخلق، خلق الأولين والآخرين، وانفرد بخلق السماوات والأرض، وانفرد بإنزال المطر وإنزال الماء وإخراج النبات بالماء. هذا أمر مسلم به كونا، يقر به الكافر والمؤمن، لأنه هو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية أقر به المشركون. لكن الشيء الذي نازعوا فيه أنهم لا يوحدون الله بفعلهم التعبدي، أما توحيد الله بفعله فلا يستطيعون إنكاره. توحيد الله بفعله هو لا يستطيعون إنكاره، إنما فعلهم الذي هم مخير يعني هم مخيرون به، يعني قد يوفقون للهداية فيفردون الله بفعلهم التعبدي، وقد تسبق عليهم الغواية عدلا من الله عز وجل، لأنهم لا يستحقون أن يكونوا عبيدا لله اختيارا، فلا يعبدون الله، يشركون مع الله. وهؤلاء لو كانوا أهلا للتوحيد نعم ليسرهم الله عز وجل لليسرى، ولكن سبحانه وتعالى يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. والعدل هو وضع الشيء في موضعه، ولو كانوا موضعا للهداية لهداهم، لكنه هو خلقهم وهو أبصر بهم، خلقهم غير أهل لأن يفردوا الله بالعبادة فيشركون معه، ويكون مصيرهم والعياذ بالله النار. أيضا هذا هو رسالة الرسل من أولهم إلى آخرهم. جميع الرسل، أول الرسل نوح إلى قوم مخالفين، أما أول الأنبياء فآدم، وآدم عليه السلام نبي، يوحى إليه ومأمور بأن يبلغ الوحي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن أبناؤه 10 قرون من بعده كلهم على التوحيد، يعني لم يخالفوا حتى يحتاجون إلى رسول. ولهذا لما حصل الشرك في قوم نوح وحصلت المخالفة أرسل الله نوحا، فهو أول رسول إلى قوم مخالفين برسالة، وآخر رسول محمد عليه الصلاة والسلام. أغرق الله أصنام قوم نوح وطمرها، وكسر الله هذه الأصنام على يد محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا إشارة إلى أن دينه باقي إلى قيام الساعة، وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق على التوحيد ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا يضرهم من خالفهم من خارجهم إلى قيام الساعة، ولله الحمد والمنة. فرسالة الرسل وخلاصة دعوتهم هي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والجواب الله سبحانه وتعالى ما جعل آلهة من دونه يصرف لها شيء من العبادة. أنا قلت العبادة هي فعل العبد التعبدي، وفعل العبد التعبدي مبني على أركان التعبد 3 القلبية: الحب، الرجاء، الخوف. هذه الأركان هي أركان التعبد القلبي، إذا لم تتوفر في عبادة أو في فعل ما فليس عبادة، أي فعل يفعل لا تتوفر فيه هذه الأركان 3 فهو ليس عبادة: الحب والرجاء والخوف. بالإضافة إلى الاتباع، يعني تتوفر الأركان التعبد في عمل ما، يبقى هل هذا العمل على السنة أو مخالف للسنة؟ أين؟ فإذا كان مخالف للسنة فهو بدعة، وإن توفرت فيه الأركان أركان التعبد القلبي كما هو شأن المبتدعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكذلك المشركين يعبدون أصنامهم بالحب والرجاء والخوف، لكن على غير الملة وعلى غير الشريعة، فأعمالهم وعبادتهم والعياذ بالله باطلة، لأنهم وضعوا تعبدهم في غير موضعه وصرفوها لغير مستحقها، والعبادة لا تصرف إلا لله. ما يعني إذا توفرت الأركان 3 الحب والرجاء والخوف مع موافقة السنة أصبحت عبادة مقبولة، أما ما خالف السنة فهو مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول المقدم جزاه الله خير: هذا المبدأ مع وضوحه وأهميته، يعني أن الخلق خلقوا من أجله والله أمر به وأرسل الرسل للدعوة إليه مع وضوحه وأهميته تساهل فيه كثير من الناس وزهد فيه كثير من الدعاة، يعني كثير من الدعاة لا يبدأون بالتوحيد بل يرون أن التوحيد ممل، ربما يرون أن التوحيد ممل، وبعضهم يرى أن التوحيد يفرق، قل لا يعني تتكلموا في التوحيد، التوحيد يفرق الناس، لكن تكلموا في الفضائل جمعوا الناس على الفضائل وعلى يعني بدون تأسيس للعقيدة. نعم، قال بعضهم إن الاهتمام بهذا الأصل والدعوة إليه يفرق المسلمين ويمزق وحدتهم، وحسبهم أن يقول المسلم لا إله إلا الله بلسانه ويصلي ويصوم ويؤدي بقية أركان الإسلام، ولا مانع عند هؤلاء أن يكون المسلم بهذه الصفة ولو كان ينقض توحيده بدعاء الأموات والاستغاثة بهم. ولهذا وغيره فإن الدعوة إلى بيان توحيد الله وتوضيح نواقضه والتحذير منها وبيان حقيقة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته صلى الله عليه وسلم لتوحيد الله وتحذيره من الشرك وأسبابه من الأمور الهامة التي يجب على الدعاة الاهتمام بها وتقديمها في دعوتهم إلى الله على كل شيء من الكتب التي بيّنت هذه الأمور. ومن الكتب التي بيّنت هذه الأمور ووضحت حقيقة التوحيد كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد، ومن شروحه القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو شرح مختصر وسهل العبارة، قد وصفه مؤلفه رحمه الله بقوله، فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا في مواضع من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، وذكر رحمه الله أن كتاب التوحيد يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل. وقد بين الشيخ عبد الرحمن السعدي هذه المسائل رحمه الله وغيرها بيانا لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن، وقد عبر عن ذلك في نهاية الكتاب بقوله، وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده، وقد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها، والحمد لله على تيسيره ومنته. نعم، التوحيد لا تصح عبادة بدونه، مهما بلغت هذه العبادة، وإذا تحقق التوحيد فإن محققه يدخل الجنة بغير حساب، ومن كان معه أصل التوحيد يدخل الجنة ولو بعد الحساب والعذاب. والتوحيد يعتبر الطهارة، طهارة القلب الكاملة الدائمة، يعني الشرك نجس، المشرك نجس، والشرك بالله عز وجل ظلم عظيم وهو نجاسة في حقيقة الأمر، لا يطهر العبد، لا يطهر المخلوق إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بهذا تتم طهارة قلبه الطهارة الدائمة. ويشبه من وجه، من بعض الوجوه، الطهارة برفع الحدث الأكبر أو الأصغر، يعني إذا أحدث الشخص يحتاج إلى أن يرفع الحدث بالوضوء أو بالغسل إذا كان الحدث جنابة، ما إذا كان حدثا أصغر فإنه يرفع الحدث بالوضوء المعروف بشروطه وواجباته وأركانه. فكذلك الطهارة العظيمة، الطهارة الدائمة وهي التوحيد، من رزقها ينبغي أن يحافظ عليها من النواقض. ونواقض التوحيد هي دعوة غير الله، عبادة غير الله، نواقض التوحيد كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله، المصنف الأصل ذكر أصولها 10، وأعظمها الشرك بالله تعالى، هي تدور على أمرين: الجناية على حق الله عز وجل بالشرك، أو الجناية على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب وعدم المتابعة. أي نعم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بعد الاستفتاح بحمد الله والثناء عليه: نعم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: فسبق أن كتبنا، فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا في مواضع من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام، وطبع بمطبعة الإمام ثم نفدت نسخه مع كثرة الطلب عليه، ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره. وفي هذه المرة بدا لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها، فأقول مستعينا بالله تعالى: مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة، وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان على سبيل الإجمال. فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، فيقولون: إن الله هو الخالق البارئ المصور الرازق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور. هذا توحيد الربوبية: الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي كلها يعني توحيد الأسماء والصفات، ولكن هي تدل على الربوبية بالتضمن. نعم، بالتضمن. وأنه المألوه المعبود الموحد المقصود، والألوهة هي فعل العبد كما ذكرنا، فالعبد يأله الله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه بأركان التعبد الثلاثة. ثم شرع أيضا في ذكر الصفات وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. يعني ومن دلائل وحدانيته أن المضطر وأيضا المشرك إذا في مشرك الأولين إذا ركبوا في الفلك وخافوا أخلصوا العبادة لله عز وجل فنجاهم. هنا قال وإنه العلي الأعلى، يؤمنون بأن الله هو العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله ومع علوه المطلق وفوقيته، فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه يعلم جميع أحوالهم، وهو القريب المجيب سبحانه. استوى على العرش، على عليه علوا خاصا به من غير احتياج للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله عز وجل، والله غني، فمن ظن أن العرش يقله من حاجة أو أن السماء تظله إذا نزل إلى سماء الدنيا فهو أجهل من حمار أهله، لأن الله هو العلي سبحانه وتعالى، العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، لا يتنافى علوه مع قربه ولا يتنافى نزوله مع علوه سبحانه وتعالى، فهو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وهذا من خصائص الله عز وجل، لكن الجاهل يلوث تصوره أنه يقيس الخالق بالمخلوق، فيقول يستحيل بالمخلوق أن يكون عاليا نازلا، فإذا الله ليس كذلك، ينفي عنه صفاته لأنه قاس الله على المخلوق، فما يستحيل على المخلوق بزعمه يستحيل على الخالق، وهذا مبدأ الضلال، التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأساس الضلال ومبدأ الضلال تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق جل وعلا. وأنه ويؤمنون بأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين سبحانه وتعالى. لو تخلى الله عز وجل عن عبده طرفة عين، عن عباده هلكوا. نعم، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، وهو الرؤوف الرحيم، حتى الكفار وسعتهم رحمته سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، في هذه الدنيا، أما في الآخرة فالكفار ليس لهم من رحمة الله نصيب، بل رحمة الله خاصة بالمؤمنين يوم القيامة في الآخرة. وهو الرؤوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله، فهو الجالب للنعم الدافع للنقم. ومن رحمته أنه سبحانه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر، فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكما قلت لا يتنافى نزوله مع علوه سبحانه وتعالى، فهو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويعتقدون يعني أهل السنة والجماعة ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، يعني لا تناقض بين الشرع والقدر، وشرعه ينتهي أمره ونهيه الشرعي ينتهي إلى غاية الحكمة سبحانه وتعالى، وكذلك قدره الكوني إنما يصدر عن غاية الحكمة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى، له الحكمة التامة في شرعه وقدره، فما خلق شيئا عبثا ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم، ما شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم، فهو أعلم بمصالح عباده. أصحاب القوانين الوضعية نسأل الله العفو والعافية نازعوا الله في تشريعه، نازعوا الله في صفته وهي أنه هو المشرع وحده، فهم يشرعون قوانين يجعلون أنفسهم أربابا من دون الله، ولا شك أنهم طواغيت، وما شرعوه مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله باطل. ويؤمنون يعتقدون أن الله هو التواب العفو الغفور، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، إن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وأنه التواب العفو الغفور، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين. إذا تاب المشرك وهو أعظم ذنب فعله شركه تاب الله عليه، وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله، ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية كالحياة الكاملة والسمع والبصر وكمال القدرة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والجمال والحمد المطلق، وكذلك يصفونه بالصفات الفعلية من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضا والسخط والسخط والكلام، وأنه يتكلم بما شاء كيف يشاء، متى شاء سبحانه وتعالى، وكلماته لا تنفد ولا تبيد، وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نزل من عند الله عز وجل وإليه يعود، إما في النسبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا كلام من؟ كلام الله، ينسب إلى الله وإليه يعود، أو كما ورد في الأخبار أنه في آخر الزمان يرفع، ينزع من صدور الرجال ومن المصاحف حتى لا يبقى آية، فإليه يعود إذا هجر، هجر العمل به في آخر الزمان، وأنه كما نزل يعود إليه سبحانه. يعتقدون أن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد. وهذا هو الفرق بين المسلمين والفلاسفة في صفة الله عز وجل. الفلاسفة يصفون الله بأنه علة تامة موجبة يلزمها معلولها، يعني يقولون إن الله هو علة هذا الوجود، ومعنى كلامهم أنه يلزمه مخلوقاته، ولهذا قالوا بقدم العالم، لأن وجود الله يلزم منه وجود المخلوق، وجود العالم، فقالوا بقدم العالم بسبب هذه الضلالة. المسلمون يقولون لا، إننا نعتقد أن الله فعال لما يريد، كان ولم يكن معه شيء، كان ولم يكن قبله شيء، ثم خلق الخلق بمشيئته، فهو فعال لما يريد سبحانه. لما أراد أن يخلق الخلق خلقهم بعد أن لم يكونوا، أي نعم، خلق الخلق بعد أن لم يكونوا مخلوقين، كان الله ولم يكن معه شيء، فعال لما يريد، يتكلم بما شاء، ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. هذه ثلاثة أحكام: أحكام قدرية وأحكام شرعية وأحكام جزائية. فالفرق بينها، ما هو الفرق بينها؟ الأحكام القدرية هي تكوينه سبحانه وتعالى، إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. هذا الكون كان بتكوين الله عز وجل وبحكم الله القدري. الأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة، فقد يؤخذ، قد يلتزم الناس بالأحكام الشرعية وقد لا يلتزمون، يلتزمون بالأحكام الشرعية فيجازيهم الله عز وجل بأحكامه الجزائية، ومن لا يلتزم الشرعية يجازيه الله عز وجل جزاء من خالف الشرع. من اتبع الشرع جزاه الله عز وجل بالجنة ويسره لليسرى، ومن خالف الشرع جزاه الله بالنار ويسره للعسرى والعياذ بالله. هذه أحكامه الجزائية. فهو الحاكم المالك، ومن سواه مملوك محكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة، أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرة، يعني يوم القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرة يوم القيامة، وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم وألذه. أما في الدنيا فما أحد يرى الله عز وجل بعينيه، لا يراه عيانا، لكن قد يعلم، يعني إذا تعرف إلى الله عز وجل من خلال كتابه وسنة رسوله، تعرف إليه بصفاته، لا شك أنه يتصور لله المثل الأعلى، وهذا واجب. من لا يتصور لله المثل الأعلى فهذا لم يوحد توحيد المعرفة والإثبات. أرجو أن ننتبه لهذا الكلام، لأنه قد يكون غريب البعض. فهذا المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ومع ذلك ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن التصور. فصفة الله لا يحصرها تصور سبحانه وتعالى ولا مطمع لإدراكها، لا مطمع لبشر لمخلوق بإدراك صفة الله عز وجل، لا يعلم كيف هو إلا هو. لكن ربنا عز وجل لم يكلفنا أكثر من أن نتصور أن نثبت له المثل الأعلى كما أثبته الله لنفسه، وله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. فإذا تصورت أن الله عز وجل وسع سمعه الأصوات، هل تتصور سمعا آخر يشابهه يماثله؟ لا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني إذا في أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يخفى علي بعض كلامها، والله قد سمع قولها من فوق سبع سماوات. فسمعه سبحانه وتعالى محيط بكل مسموع. إذا تصورت هذه الصفة المثل الأعلى لها لا تجد لها مماثلا، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ أبدا. فهذا هو المثل الأعلى، لكن تعلم يقينا أن هذا المثل الأعلى الذي أثبته وإثباتك له يمنع أن تتصور مثيلا له أو شريكا له، ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن التصور. لو أن المخلوقات جميعها صار تصورها واحدا ما أحاطت بحقيقة صفة الله عز وجل فيما خرج عنها. أرجو أن يكون يعني إن شاء الله واضح. نعم، سبحانه وتعالى. ففي الدنيا نعم لا يرى ولكن يعلم، فرق بين قولنا يعلم وبين قولنا يرى. أما في الآخرة فإنه يرى عيانا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا. هذه من العقيدة، من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا. يعني إذا كان من أهل الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل اليهود والنصارى يكذبون رسول الله فهم كفار. إذا ماتوا على هذا الحال فهم من أهل النار. وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا. وأن أرباب الكبائر، يعني التي دون الشرك، الكبائر التي دون الشرك، إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة، فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، لأن معهم أصل التوحيد. الكبائر التي دون الشرك إذا ماتوا من غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة، فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها. حبة خردل لابد أن تكون يعني أن تكون من سالب وموجب. الذرة من مادة هي لا تسمى ذرة حتى تكون متكونة من سالب وموجب. فكذلك مثقال ذرة من إيمان لا بد أن تكون مكونة من نفي وإثبات، النفي لا إله والإثبات إلا الله، فبغير لا إله إلا الله لا تتحقق هذه الذرة من الإيمان. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. فأقول يعني الذرة من إيمان أو كذا لابد أن تكون مكونة من نفي وإثبات. النفي وحده أي ليس إيمانا ولا ذرة من إيمان، الإثبات وحده ليس إيمانا ولا ذرة، الله الله الله هذا ليس ذرة من إيمان، أو هو أقل أرد منها. نعم، لكن لابد أن تكون لا إله إلا الله مطابقة لما في قلبه من الاعتقاد، من اعتقاد معناها وتحقيق شروطها، وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. طبعا الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، بغير هذه الأركان الثلاثة لا يسمى إيمان. هنا فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك. ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. نعم، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله، يعني هم يسعون ويجدون فيما ينفع من أمور الدين والدنيا، يعني ما يتركون الدنيا. نعم، ولا تنسى نصيبك. نعم، مع الاستعانة بالله فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله، لكن هم في حدود المشروع، يعني في حدود الشرع سواء كان في الدين أو في الدنيا. أخذا من الحديث احرص على ما ينفعك ولا تعجزا. وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم، ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم، ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك، ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا. الله أكبر. نعم، ويعلمون يعني أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، على محبة أنفسهم ومحبة الخلق كلهم، ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه، ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه، ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة، لم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، اللهم صل وسلم عليه. يقول هل هناك أجر؟ طبعا بعض الأسئلة وأجلها للمراجعة. هل هناك أجر خاص في الصلاة بالروضة؟ طبعا الروضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا يدل على أنها يعني مفضلة، فصلاة النافلة فيها من غير يعني اكتساب إثم بالمدافعة والمزاحمة والأذية. الحين الذي يحصل الآن أذية، يؤذي الناس بعضهم بعضا، وهم ربما يحصلون من الإثم أكثر مما يحصلون عليه من الأجر. لو ترك الصلاة في الروضة ما لا إثم عليه، لكن لو صلى في الروضة مع أذية الناس، مع أذية الموجودين فيها، احتمل إثما. فليته من قربته سلم. أي نعم، حتى الله المستعان. هذا في النافلة. أما في الفريضة فالأفضل الصف الأول ولو كان خارج الروضة، ميامن الصف ولو كان خارج الروضة، لأنه ميمنة الصف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن الروضة، الروضة محدودة ما بين البيت والمنبر، اللهم صل وسلم. عندما ننصح بعدم الصلاة إيش في المسجد المذهب، يرد علينا بالصلاة في المسجد النبوي. الممنوع هو الزخرفة وليس الصلاة. فأنت يا أخي يعني تبالغ وتزيد حينما تمنع الناس أن يصلوا في المسجد لأنه مزخرف. لا، حتى الصلاة في المسجد مشروعة وواجبة حتى وإن كان المسجد، لكن المكروه والمنهي عنه هو الزخرفة. فيعني يرجى التصحيح. أنتم لا تنصحون الناس بعدم الصلاة في المسجد المزخرف، لأنه ما دام مسجد وبني لله عز وجل فتصح الصلاة فيه، لكن المكروه هو الزخرفة، ومن يعني فعلها هو الذي يعني يتناوله النهي. هل يجوز الكلام بعد صلاة الفجر أثناء انتظار صلاة الشروق؟ ما أدري إيش تقصد بالكلام. إذا كان الكلام درس علم، يعني علم بالكتاب والسنة، فهذا من الذكر. أي نعم. أما إذا كان الكلام في أمور الدنيا وسواليف فأنت لا تنتظر الصلاة، ما أصبحت تنتظر الصلاة، ولا يعني تحقق فيك وصف أنك إذا صليت الفجر وقعدت في مصلاك أو في تذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس فتصلي ركعتين فكأنما أديت عمرة حجة تامة تامة. إذا تكلمت في الكلام خلاص انتهى، ما صار حكمك حكم المصلي، خاصة الكلام في الدنيا يعني سواليف أي نعم وقصص وهذا فيه وهذا ما فيه إلى آخر الكلام. نعم، لكن الكلام إذا كان ذكر ودراسة للعلم فنعم لا بأس. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما قولكم في من يقول ببدعة تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ قوله بدعة، الذي يقول ببدعية تقسيم التوحيد قال بالبدعة، هو القائل بالبدعة، لأن هذا التقسيم هو تقسيم علمي، هذا يدل على أنه جاهل. تقسيم علمي يعني تنوعه يميز بين أنواعه بالذهن بالعلم، لكن فيما خرج عن العلم الموحد واحد والتوحيد واحد، توحيد الربوبية يلزم عليه توحيد الألوهية، والتوحيد توحيد الربوبية والألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، فهو واحد يعني في الواقع لكن التقسيم العلمي لا ينكر، في فرق بين توحيد الله بفعله وتوحيد الله بفعل العبد. العبد يوحد الله بفعل الله، أو وهذا توحيد الربوبية، أو يوحده بفعله هو التعبدي، وهذا توحيد الألوهية مع اعتقاد الكمال لله عز وجل في صفاته، هذا توحيد الأسماء والصفات على ما ورد في الوحي. أي دليل على فضل صلاة ركعتين في الروضة، كما ذكرت قبل قليل أنه إذا لم يكن هناك أذية للناس يصلي النافلة. نعم، ما بين بيتي ومنبري روضة، هذا الدليل، روضة من رياض الجنة. فنعم في النافلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي، وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول ابتلينا في بلدنا في الدستور الوضعي، وكذلك في وجود ما يسمى بالبرلمان، وذلك باختيار أعضاء بالانتخابات، وإذا تركنا انتخاب الصالحين دخله فرق الروافض والليبراليين والعلمانيين، فما الحكم بمشاركتنا؟ لا تشارك في الانتخابات، لا تشارك في الانتخابات، ولا ينبغي. وكلمة يعني إذا تركنا انتخاب الصالحين، تكونك تترك انتخاب الصالحين هذا إحسان منك إليهم، أما إذا انتخبتهم فقد رميتهم في أتون العلمانيين والبرلمانيين ويلوونهم على حكمهم. يعني لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي المؤمن والفاسق، ولن يتفقوا. فأنت إذا يعني أقحمت صالحا مع هؤلاء لفوه على ملتهم وعلى مذهبهم، وإلا طردوه.